لا بد له من العناية بكلام الله جل وعلا فوق كل عناية، حفظا له وتدبرا ومعرفة وعلما بالتفسير وفهما لما اشتملت عليه الآيات من أحكام أو أخبار، فإن هذا هو الحجة التي تبقى مع طالب العلم. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يفقهون كلامه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا الدين إنما هو القرآن وما يسمعون ويرون من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. والعلماء على اختلاف مشاربهم من جميع أصحاب الفنون إنما هم يقربون للناس وييسرون فهم دلالات النصوص، يقولون للناس هذا معنى النص. والعالم كلما عظم علمه بمعنى الكتاب ومعنى السنة معنى الآية ومعنى الأحاديث عظمت درجته. ليس العالم في الإسلام هو الذي يقول من رأيه ويقول من جهة فهمه، ليست هذه مهمة العالم في الإسلام، ولا يحمد عالم ينزع للناس برأي مجرد لا يعلم عليه حجة من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من هدي الصحابة أو من الإجماع أو من القواعد العامة. إذا كان رأيا مجردا فهذا هو الذي قال فيه السلف اتهموا، قال في علي رضي الله عنه فيما صح عنه في سنن أبي داود وغيره، اتهموا الرأي في دين الله، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لأن الذي يلقى الأذى هو الأسفل فهو الأحق بالتطهير. لكن جاءت السنة بأن المسح للأعلى مع أنه الذي لا يناله الأذى، فعلم بذلك أن الرأي في دين الله جل وعلا لا يحمد أهله. وتكاثرت كلمات الصحابة وكلمات التابعين والأئمة في ذم الرأي وذم أهل الرأي، يعني الذين يقولون القول لا يعلمون حجته، يقولون القول هكذا بالأقسى بالنظر بالاستحسان بالمزاج، وهذا لا يجوز أن يخوضه من يخاف على نفسه، لأنه قد يدخل في القول على الله جل وعلا بلا علم، وذنبه عظيم لأنه قرين في الشرك في كتاب الله جل وعلا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن فلا بد من الاهتمام بالتفسير. وإذا كان كذلك، السؤال الذي يرد في هذا المقام كيف نهتم بالتفسير؟ كثيرون يريدون أن يهتموا بالتفسير، فكيف يهتمون بالتفسير؟ نقول مثلا اقرأ تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير ابن جرير، لكن هذه القراءة لمعرفة تفسير الآية لكن ليست تأصيلا لطلب علم التفسير. وإذا كان كذلك فنقول إن طالب العلم إذا أراد أن يفقه التفسير فإن أمامه درجات ومراتب. أما الأولى فأن يعلم المفردات التي يكثر ورودها في القرآن، هناك ألفاظ يكثر مجيئها في القرآن تتردد كثيرا، فهذه في المرتبة الأولى يعلم معاني هذه المفردات، وهذه المفردات كتبت فيها كتب، منها الكتب التي تسمى الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر أو النظائر التفسير. والوجوه والنظائر راجعة إلى الأسماء المشتركة والأسماء المتواطئة المعروفة في أصول الفقه. فمثلا يقول في مثلا كلمة السماء، السماء جاءت في القرآن معناها في اللغة كذا، السماء في اللغة معناها العلو، لقوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولقول الشاعر في وصف فرس وأحمر كالديباج أما سماؤه فريا وأما أرضه فمحول، يعني أن ظهره وهو ما علا منه مليان، يعني امتلأ واكتنز باللحم ليكون أثبت لمعتليه، وأما أرضه وهي قوائمه فمحول يعني دقيقة لتكون أمضى في الجري. فإذا أصلها من جهة اللغة قال وقد وردت السماء في القرآن بكذا معنى، أما الأول فهو كذا والثاني فهو كذا والثالث إلى آخره، وأتت مجموعة السماوات ومعناها في القرآن واحد وهي السماوات المعروفة. هذه الكلمات التي يكثر ورودها، الأرض، السماء، الماء، الكفر، الإيمان، النفاق إلى آخره، إذا ضبطت تفسيرها من كتب الوجوه والنظائر ومن أمثلها كتاب ابن الجوزي الوجوه والنظائر وهو مطبوع في دار الرسالة طبعة جيدة وهي أجود من الطبعة الهندية، الطبعة الهندية فيها أغلاط كثيرة، هذا يعطيك التلخيص في هذا. وهناك كتب كثيرة في هذا الموضوع يهتم بها طالب العلم، هذه المرتبة الأولى في طلب العلم أن تدور مع الكلمات التي يكثر ورودها في التفسير، يكثر ورودها في القرآن. فإذا ضبطت هذه الكلمات التي يكثر ورودها ومعانيها فإنك قد علمت شيئا من التفسير كمرتبة أولى، ثم تنتقل إلى الكلمات هذه شيئا فشيئا، منها ما ورد في القرآن وله 15 تفسيرا وهي قليلة، ومنها ما له 12 وجها، ومنها ما له 10، ومنها ما له 8، حتى تأتي في النهاية إلى ما له وجه واحد. فإذا ما مضيت في هذه المرتبة أدركت أن هذه الكلمات التي جاء تردادها أو كثر ورودها في القرآن ضبطت تفسيرها فقد أحكمت جزءا من علم التفسير. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية متصلة أيضا بالمفردات ولكنها ليست من جهة الوجوه والنظائر وإنما من جهة الأصول والاشتقاق، وهذه ينفعك فيها كتابان. الكتاب الأول معجم مقاييس اللغة لابن فارس، وهو إن كان معجما في اللغة لكن من جهة الأصل أصل المعنى الذي تدور عليه الكلمة قد أجاد فيه وأفاد، فتبحث معنى الكلمة في معجم مقاييس اللغة. لذلك القرطبي مثلا أكثر من الرجوع إلى معجم مقاييس اللغة فيما يؤصله من المعاني في التفسير. والكتاب الثاني كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، والمفردات مرتب وطبع في مجلد واحد، طبعة جيدة بل طبعة ممتازة جدا، ولكن الراغب الأصفهاني متكلم أشعري وله تفسير كبير هو لم يطبع منه إلا بعض مقدمه بعض السور، لكن من جهة معاني الكلمات واستعمالاتها في القرآن فإن فيه فوائد كثيرة خاصة في لطائف استخدام الألفاظ. كتاب الراغب تنتبه إلى أشعريته في التعريفات، إذا أتى يعرف شيء يعرف شيئا يعرف كلمة يحد حدا فهنا الحد تبع للتصور، وما حد إلا بعد التصور، ولهذا تقف عند حدوده وتعريفاته فلا تأخذ بها، لكن إن فسر من جهة اللغة واستدل فهذا مأمون عليه، وذلك راجع إلى لغة لغوية بحتة. الكتاب الثالث عمدة الحفاظ لابن السمين الحلبي أو للسمين الحلبي، وقد طبع سابقا في مجلدة واحدة وطبع أخيرا مع شيء من التحقيق، طبعا لا بأس بها في 4 أجزاء لطيفة. هذا في المفردات من حيث هي. إذا انتهيت من هذه الكتب، هناك كتب معاصرة تفيد في هذا، ومن أمثلها من جهة الكليات، كليات المعاني والاستعمال، كتاب معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي أصدرته أظن الهيئة العامة للكتاب في مصر أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر أو ما أشبه ذلك. المهم هو معجم ألفاظ القرآن الكريم، طبع في مجلدين. المرتبة الثالثة في معرفة التفاسير أو الدخول في علم التفسير أن ترتب مراجعتك في التفسير لمعرفة معنى الآية، وهذا ينبني على فهم التفاسير. وكان لي محاضرة بعنوان مناهج المفسرين، ربما بعضكم سمعها، لا نطيل بتفصيل مدارس المفسرين ومناهج المفسرين وخصائص كل كتاب التفسير، تدخلها داخل هذه المرتبة، أنك قبل أن تطالع كتاب التفسير لا بد أن تعرف منهجه، وهل هو مثلا من مدرسة التفسير بالرأي أم من مدرسة التفسير بالأثر، ما خصائصه، مميزاته، منهجه. قبل الدخول في التفسير إذا عرفته أحسنت استعماله، لأن كتب التفسير جميعا لا تخلو من حالين، حال إجادة وحال ضعف. يأتي في آيات يجود الكلام، وفي آيات تبحث عن تفسيرها لا تجد، تجد أنه أسرع فلم يذكر شيئا، وهذه راجعة إلى ضعف الإنسان من جهة، وإلى أن القرآن غالب لا مغلوب. على كثرة التفاسير لا يغني تفسير عن تفسير، إلا أن يكون تفسير قد اختصر من تفسير آخر حرفيا، لكن الكتب التي ألفت على استقلال لا يغني بعضها عن بعض، لأن المفسر تجد أنه نشط في موضع الآخر لم ينشط فيه، وهذه أنا جربتها كثيرا، وتعدد التفاسير يخدم في هذا. ابن جرير وابن كثير، تجد ابن جرير في مواضع تكلم بكلام تستغرب كيف يميل إلى هذا الرأي أو يقول به أو يرجحه، تجد أن ابن كثير يأتي فيرد عليه في هذا الموضع ويطيل، أو هناك تجد أن كلامه على التفسير قليل على آية، وتجد أن ابن كثير أطال النفس فيها، وهكذا. إذا دخلت المدرسة التفسير بالرأي يعني بالاجتهاد والاستنباط، قد فصلنا بين الرأي المحمود والرأي المذموم في التفسير، وأن ما كان من الرأي المحمود يعني بالاجتهاد والاستنباط مع اكتمال الآلات فإنه لا بأس بذلك، تجد أن المفسرين بالرأي يعني بالاجتهاد والاستنباط بعضهم يجيد في مكان ويقل في مكان. هنا في هذه المرتبة إذا عرفت مناهج المفسرين فأول ما ترجع إليه في كتب التفسير التفاسير الأول، يعني تتسلسل مع التفسير في المراجعة فيما أشكل على حسب الزمان، على حسب الوفيات المؤلفين. فإذا أمكن أولا أن تطالع صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أمثل ما يكون أول ما تراجع، تراجع معلقات البخاري في التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد وعن أصحاب ابن عباس وعن مسعود إلى آخره المشتهرين بالتفسير من الصحابة والتابعين، فهذا أمثل. ثم تنتقل إلى التفاسير المسندة، تفسير عبد الرزاق، تفسير ابن أبي حاتم فيما وجد منه، تفسير ابن جرير، ثم تسلسل مع الزمن. هذا التسلسل ليس الغرض منه أن تأخذ النتيجة، وإنما الغرض منه أن تتدرب على معرفة التفسير، لأن المفسر الذي أخذ عن من قبله وأورد كلام من قبله مع شيء من التصرف أو أخذه وعبر عنه، فأنت بمطالعتك لكلام الأول تعرف كيف تصرف العالم المتأخر من علماء السلف، كابن جرير مثلا في عمله مع من قبله، أو ابن كثير في عمله مع من قبله، كيف تصرفوا في كلام من قبلهم وصاغوه، فيقيم لطالب العلم دربة عملية في معرفة كيف يصوغ التفسير بصياغة أهل العلم. لأننا وجدنا أن التفسير خاض فيه الناس بما يسمى المزاج، يعني هكذا هو خطر في باله، هذا معنى الآية، هذا ظاهر الآية، ولم يتدرب على هذا وليس من أهله، ولم يعاني التفسير ويعاني كتب التفسير حتى يكون عنده ما يقربه من فهم المعاني. وهذا لا شك أنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. حتى ولو أصاب فإنه لم يصب عن علم، وإنما أصاب اتفاقا، فقد أخطأ إذ تجرأ على التفسير دون علم، وإن أصاب فلم يصب عن علم وبينة وحجة، ليس عنده ملكة في العلوم الشرعية في العقيدة والفقه والحديث الآخر، ليس عنده ملكة في العربية، فمن أين أتاه الصواب؟ يكون أتاه الصواب اتفاقا، فإنه أخطأ وإن أصاب حتى لا يتجرأ على ذلك. ترتيب التفاسير في المراجعة كتعلم، هذا الآن منهج تعلم التفسير، ليس منهج مراجعة لتفسير آية. تريد ترجع لتفسير آية أشكلت عليك، تراجع أحد التفاسير وينحل المعنى، لكن تتعلم التفسير يكون بهذه الطريقة، تمشي مع كتب التفسير بالأثر حتى تقف عند نهايتها. تأتي إلى مدرسة التفسير بالاجتهاد بالرأي، ابتدأ هذه المدرسة من علماء الأثر بن جرير، وأورد في تفسيره ما تفرق في كتب من قبله مما يتعلق بتفسير القرآن. لذلك بن جرير رحمه الله يعد أول من خلط بين علوم التفسير بالأثر وعلوم التفسير بالرأي والاستنباط. تجد في تفسيره الأثر الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، وتجد فيها مباحث اللغة العربية، مباحث العقيدة، الرد على المخالفين، الرد على الملحدين، الرد على المبتدعة في الصفات، تجد فيه ما يخلط هذا وهذا، بخلاف ما لو رأيت تفسير مثلا عبد الرزاق، تفسير الإمام أحمد في القطع التي نقلها ابن القيم وغيره عنه، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن عبد بن حميد فيما وجد منه إلى آخر التفاسير بالأثر، تجد أنها تفاسير أثرية محضة لم تخلط بالأثر اجتهادا، لكن ابن جرير خلط هذا وهذا، فمنه تنطلق إلى رؤية عالم إمام سني سلفي في إدخال علوم الاجتهاد وعلوم العربية وعلوم الفقه والرد على المخالفين في التفسير، كيف انضبط وكيف رد وما تفرع بعده. هنا تأتي إلى من بعده وترى كيف توسع في تفسير الآية، فإذا رأيت علمه كيف أدخل علوما أخرى لا صلة لها بالآية في تفسير الآية، تعرف مواطن الإجادة ومواطن الزلل، فيكون عندك علم بالتفسير بمدرستيه، مدرسة التفسير بالأثر، مدرسة التفسير بالرأي. التفسير، وهذه هي المرتبة الرابعة. فيه مواضع مشكلة أشكلت على كثير من العلماء، بل على أكثر العلماء، بل قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تكاد تجد في التفاسير منها قولا صحيحا. وهذه مضايق، مضايق لطالب العلم كبيرة، ولا زالت مضايق إلى الآن. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب مجلدة في ذلك، طبعت في مجموع فتاوى ابن تيمية، وهي موجودة في نسخة خطية عندي منها صورة في بعض مكاتب أوروبا، كانت بعنوان تفسير آية من القرآن أشكلت، وهذا العنوان منتزع من مقدمة شيخ الإسلام، وذكر فيها شيخ الإسلام في المقدمة أن هناك آيات في القرآن أشكلت على أهل العلم فلا تجد فيها قولا صحيحا. طبعا هذا تفهمه مع فهمك لقواعد أو لأصول التفسير، لا تجد فيها قولا صحيحا لأن السلف ما تكلموا فيها مثلا، ولو كان السلف لهم كلام فيها لا كان حجة في هذا الباب، يعني نعني بالسلف الصحابة، أما التابعون فقولهم ليس حجة يجب المصير إليها في التفسير، ولكن يحسن المصير إليها فيما كان من جهة فهم القرآن والاستنباط. هذه المواضع التي أشكلت تدرك الصواب فيها بعد مراجعة التفاسير، إذا أدركت الخطوات السابقة عرفتها، عرفت الصواب، عرفت كيف أشكلت ولما. وحجة شيخ الإسلام حينما دخل في هذه المضايق ورجح ما رجح في تلك الآيات، الذي يجب على طالب العلم بالتفسير أن أولا لا يتجرأ على التفسير، الثاني أن يعلم أن التفسير هو تفسير كلام الحق جل وعلا، وهذا صاحب العقيدة يكون معه في قلبه هيبة إذا أراد أن يدخل هذا الميدان، لأنك تدخل لبيان معاني كلام الله جل وعلا. طالب العلم إذا أراد أن يفسر أو أراد أن يشرح مثل من المتون أعد له العدة وخاف وأصابه ما أصابه، لأن كلام العلماء، فكيف يتجرأ على كلام الحق جل وعلا، على كلام الله بالتفسير وهو لم تكمل عنده الآلة، لم يعلم كلام أهل العلم فيه، لم يكن عنده دربة، لم يطلبه، لم يطلب العلم بالتفسير طلبا صحيحا. الثالث أن الثالث أن يتبرأ من العهدة ما أمكن بالإحالة على قول العلماء المأمونين بالتفسير، قدر الإمكان لا تأتي أنت بشيء ولا ترجح شيئا في التفسير، قال العلماء هكذا، قال الإمام أحمد هكذا، قال ابن عباس رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه كيت وكيت، وهذا هو ما يكون لك من جاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا، قال ابن جرير كذا، رجح ابن جرير كذا، ابن كثير وافقه على ذلك. المرتبة الأخيرة تفسير أو في العلم بالتفسير أن التفسير هداية للناس، والقرآن أنزل ليكون هاديا للناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن ما نزل ليكون ميدانا لتقرير علوم نظرية أو علوم فرعية، إنما نزل القرآن لهداية الناس، لإصلاح الناس جميعا. القرآن نزل للعلم بالله جل وعلا، والعلم بما يحبه جل وعلا ويرضاه وما يسخطه سبحانه ويأباه، للعلم بالتوحيد، توحيده سبحانه، العلم بالأحكام وما يتصل بذلك من أخبار الماضين ومستقبل الماضين والأحياء، و الأمثال والعبر التي تصلح نفس الإنسان. إذا كان كذلك فليعلم أن القرآن حجة الله جل وعلا إلى قيام الساعة، وإذا كان كذلك فهو هداية للناس إلى قيام الساعة، وإذا كان كذلك فطالب العلم بالتفسير يجعل كلامه وتفسيره يناسب الزمن الذي يعيش فيه. أما ممارسة الهوايات في العلوم فهذا يؤجر صاحبه عليه بحسب نيته، لكن ليس هو الغرض من علم التفسير. الغرض من طلب علم التفسير أن تتعلم هذا العلم لتهدي الناس بالقرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام في موضع: كل داع أو مبلغ أو هاد لا يهدي الناس بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مقصر، أو كما قال، يعني أن كل هداية انطلاقها من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مبينة للقرآن والقرآن أنزل للهداية وهما الحق الذي لا يعتريه نقص. فإذا كان الأمر على هذا فإن طالب العلم بالتفسير إذا ضبط المراتب السابقة ينطلق بالتفسير بما يناسب الزمن الذي يعيش فيه، لكن بالعلم لا بالجهل، لأن أناسا وعظوا ودعوا بالتفسير لكنهم عن جهل فوقعوا في استدلالات باطلة، وبعضها ربما كان مكفرا من جهة نزعه لغير لشيء لم يقل به البتة، ومن جهة أنه غلط في فهم الآية أصلا فقلب الأمر، وربما أني أعرف بعض الأشياء في هذا. إذن فطالب العلم بالتفسير إذا طلب هذا العلم وأحسنه فإن الغرض منه هداية الناس بالقرآن، وهذا يلحظ من جهتين: الجهة الأولى أن الحق في التفسير واضح منتهي، لا يظن النظام أنه سيخرج تفسيرا لم يعهد عن الأولين، هذا أمر مقطوع به، لأن الحق في هذه الأمة باق ولا يجوز أن يخلو الحق في مسألة من المسائل، أن يخلو زمن من الحق في مسألة من المسائل، بل إن قول القائل إن هذه الآية لم يفهمها المتقدمون جميعا هذا لا شك أنه باطل من القول، بل إن قال إنهم أجمعوا على الخطأ فيها أيضا هذا باطل من القول، لكن إن كان قال مثل ما قال شيخ الإسلام أشكلت على كثير من العلماء، أشكل على كثير أو على الأكثر من العلماء، بل لا تكاد تجد في التفاسير على كثرتها القول الصواب فيها، فيكون هذا من جهة التحقيق والعلو الذي يناسب شيخ الإسلام رحمه الله وأمثاله. أما نحن ومن على شاكلتنا فإنما قصار الجهد في الجهة الأولى هذه أن ننزع إلى فهم ما قاله العلماء في من كان قبلنا، نفهم ما قالوا. إذا فهمنا ما قالوا فتأتي الجهة الثانية أن تعبر عما قالوه بما يناسب الزمن، وهذا هو الذي جعل بعض الناس يخلط في مسألة تبليغ القرآن أو عرض التفسير، سواء في خطبة أو دعوة أو في محاضرة أو في كتاب أو في قصة إلى آخره، فينزع من جهة تحبيب الناس أو هداية الناس لا على ركون إلى علم صحيح، وهذا له أمثلة وربما تعلمون من ذلك أمثلة تجدد. أما الحق في نفسه فهو واضح منتهن، فأنت إذا عرضت الحق الواضح الذي أدركت عليه أو أدركته عمن قبلك يعني من أهل العلم وقفت عليه بدليله وظهور حجته فعرضته للناس، هذا هو الذي عليك، وهذا يختلف اختلاف الناس. ربما يكون عند فلان مثلا ضعف في التعبير عن ما فهمه من التفسير، وعند الآخر سيلان في الذهن وفي التعبير عما فهم من كلام أهل العلم، فأثر على الناس بالتفسير ما لم يؤثر الآخر. هذا راجع إلى أسلوب نقل هداية القرآن. ولهذا التصنيف في التفسير إذا لم يكن الغرض منه هداية الناس بالقرآن فلا حاجة لنا في التفاسير، التفاسير منتهية. إذا كان الغرض منه هداية الناس بالقرآن يوضح العقيدة الصحيحة من خلال القرآن، يوضح السلوك، الإيمان، يزكي النفس، يبين الأمثال في القرآن، القصص بأسلوب يناسب العصر ويناسب الناس، فإن هذا هو المطلوب، وهذه آخر مرتبة وليست أول مرتبة. بعد أن يمشي في المراتب تلك بعد ذلك يكون عندنا من يؤثر في الناس بالقرآن، وهذا هو الذي نحتاجه، لأن هداية الناس بالقرآن يخضع لها الجميع. وما أجمل قول شيخ الإسلام رحمه الله وهو في سجنه رحمه الله تعالى في آخر حياته، إذ قال: ندمت على أني لم أجعل حياتي كلها في تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن يمكن أن تدخل فيه جميع أنواع الهداية للناس، واحتجاج المحتج عليك يكون ضعيفا. ذكرت معنى الآية بكلام أهل العلم، هذا معنى الآية وهذا كلام أهل العلم. إذا كان أنه بيعترض يعترض على التفاسير، إذا كان بيعترض يعترض على الأئمة. ابن جرير رحمه الله أجمعت الأمة على أنه إمام المفسرين، حتى أصحاب البدع من الأشاعرة أجمعوا على أنه هو إمام المفسرين. فإذا الهدايات كلها بأنواعها، يعني هداية الناس في أفرادهم في مجتمعاتهم، هداية الأسر راجعة إلى هداية القرآن. فمن وفق لفهم التفسير وعرضه عرضا صحيحا على الناس بالحجة والبيان فإنه يكون قد أوتي خيرا كثيرا. هذه المراتب اجتهادية من واقع التجربة وليست علما تفصيليا مطلقا، وإنما هي بداية في تأصيل علم التفسير، لأن علم التفسير لم يكتب فيه لا في أصوله أصول التفسير كتابة جيدة، ولا في مناهج المفسرين بعامة كتابة جيدة، ولا في مراتب أخذ العلم ومنهجية أخذ العلم. فهي إذن خطوة في طريق، والذي ينبغي لطلاب العلم كما ابتدأنا الحديث أن نختمه، الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا كثيرا بمعرفة معاني كلام الله جل وعلا، فإنه هو الحق المطلق في جميع ما اشتمل عليه، فكل هداية وصواب ستجدها إن شاء الله تعالى في القرآن، إما على التفصيل وإما على الإجمال. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ومن علينا بتلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على هذه الأسئلة فقط 5. ورد في قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، الآية يعني في سورة ياسين: وتكلمنا أيديهم. نعم. وورد في سورة النور أن الأفواه تشد تشهد، يعني أن الأفواه تشهد، فكيف الجمع؟ هذا السؤال قديم سئل عنه ابن عباس رضي الله عنه في أمثال ما في القرآن، من أنه في مكان في القيامة يلقون المعاذير وفي مكان لا يقبل منهم معذرة إلى آخره. فكلام السلف فيها خاصة ابن عباس وهو الحق أن ذلك يختلف باختلاف المقامات يوم القيامة. يوم القيامة يوم طويل 50,000 سنة يختلف باختلاف المقام. ففي آية ذكر حال وفي آية أخرى ذكرت حالها. ورد في هود أن شعيبا أخ لقومه وفي سورة الشعراء أنه ليس بأخ لهم. لا ما في الشعراء ليس في أنه ليس أخا لهم ولكن لم يذكر أخوته كغيره. والنفي هذا يحتاج إلى تنبيه. والأخوة المقصود بها أخوة القبيلة أخوة النسب يعني في القبيلة أخوة العرق لا أخوة الدين ولا أخوة الأب. ما رأيكم في قول الصاوي في حاشية أهل الجلالين الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر قول في آية فاطر فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قال نزلت في جماعة في أرض الحجاز يقال لهم الوهابية. لا معروف الصاوي في كلامه هذا. وكلمة هذه الأولى أخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر ومنع الاجتهاد رد عليها الشنقيطي رحمه الله في تفسيره عند آية سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إقبالها. بحثا طويلا رد فيه على الصاوي التفصيل في مسألة الاجتهاد وضوابطه وإلى آخره والأخذ بالظاهر. وأفردت تلك في رسالة بعنوان الاجتهاد والتقليد أظن فيرجع إليها. وأما قوله إن جمع ظهروا بالحجاز الوهابية فهو أخذ ما قيل له عن الدعوة وآفت الناس جميعا إلا من رحم الله أنهم يصدقون ما يقال له من الشر. أما الخير ففيه نظر. إذا قيل شيء فيه عيب فالأصل أنه صحيح يعني فيمشون به. وأما الخير لا معنى عادي. ولهذا نذكر بأصل عظيم من أصول هدي السلف أن الكلام يفهم بمحمله الحقيقي لا بمحمله النفسي. وهذا التعبير مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد ورواه غيره أيضا قال رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وكذلك في الأفعال لأن الاحتمالات كثيرة احتمالات القول كثيرة وقد يكون يخطئ في التعبير لكنه معنى المعنى الفاسد. فإذا وجدت لها في الخير محملا فالأصل في المسدد الأصل في من ظاهره السلامة أنه لا يحمل كلامه على سوء إلا إذا قامت قرينة بينة واضحة فهذا من الظن الذي عذرنا بالأخذ به لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال العلماء جعل بعض الظن إثم وهو ما لم تدعمه البينة والحجة. أما الكلمة التي تجد لها في الخير محملا فاحملها على الخير. والمفسر للكلام تارة يفسر يفهم كلام الناس على مراده هو وهذه من مصائب التحليلات اللي نسمعها سمعناها في الماضي والحاضر إما لكلام أهل العلم المتقدمين أو السابقين وإما لكلام أهل العلم الحاضرين أو لكلمات المؤلفين إلى آخره. فتجد أن الكلمة تحتمل فيحملها على محمل دليله النفسي دليله فهمه النفسي لا دليل في الكلام على هذا الفهم. تقول هذا الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا. ولهذا تجد أن أهل العلم المحققين حتى مع أعدائهم تجد في ردود شيخ الإسلام وردود أهل العلم حتى على النصارى الجواب الصحيح تجد إن أراد هذا الكلام يحتمل وجهين، يحتمل الوجه الأول هو كذا والثاني كذا، فإن أراد الأول فهذا صواب وإن أراد الثاني فهذا باطل لأنه كذا. أما أن يحمل كلام من ظاهره السلامة على معنى فاسد ويلزم به فإن هذا مما لا يجوز شرعا. أنا ما أدري وش اللي خلانا ندخل في البحث، أي في كلام الصاوي أنه أخذ ما قيل له، وهذا أخذ ما قيل له عن الدعوة فأخذ يردد الشر في بلده وانتشر، وهكذا كل من أتى للحج أصل أعداء الدعوة أكثر ما نشروا السمعة السيئة في الحج، تأتي الأفواج ويجتمعوا عند المشايخ والمفتين هناك يحذرونهم، خرج في جهتنا أناس وقال لهم الوهابية هؤلاء يكفرون وهؤلاء يقولون من لم يهاجر إلينا كذا، ومحمد عبد الوهاب يدعي النبوة وأباح لنفسه كل نساء أهل الدرعية وإلى آخره، مثل ما قال أحمد زين دحلان في أول كتابه في الرد على الوهابية قاتله الله، يقول والظاهر من حال محمد بن عبد الوهاب أنه يدعي النبوة، وكان يأمر بحلق رؤوس من اتبعه ولم يكن يختص، الكلمة الأخيرة تحتاج إلى مراجعة يعني من جهة لفظها، ولم يكن يختص بعدد من النساء. الشيخ محمد أصلا ما بلغ الحد الشرعي له في الزواج 4 فضلا عن أنه يزيد يعني عن ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في 12 قرنا من الزمن رجل في المشرق لا يزال يلعق براطمة هيئته كهيئة الثوب يحدث فتنة يعتز فيها الأسافل والردل تتجارى بهم الأهواء إلى آخره. قال وهذا الحديث في محمد بن عبد الوهاب، وإن لم يعرف من خرجه لكن شواهد الصحة تدل عليه، هو اللي وضعه أو شيخه أو نشوف من اللي. هذا الكتاب كتاب ذو كل افتراءات على الشيخ محمد على الدعوة، كان يسلم مفتي مكة اللي هو أحمد زين الدحلان لكل وفد يأتي إلى مكة يسلم له نسخة خذوا لبلادكم، فأصبحت سمعة الوهابية بهذا السبب، سمعة الشيخ محمد بن الوهاب والدعوة بهذا السبب، أن الوفود التي تأتي للحج يعطونهم رسائل ألفوها وكذبوا فيها على الدعوة وأصبحوا نسأل الله العافية أئمة يدعون إلى النار. فهذه فعل الصاوي من جنس هذه الأفعال، والذي ينبغي حقيقة على كل طالب علم، وقلتها مرارا فيما مضى من الزمن ولا أزال أقولها، أن طالب العلم يتحرى في لفظه، يتحرى في لفظه، لا يستعمل ألفاظا ليس له عليها برهان، لا ينساق مع هواه، لأن هواك الذي بين جنبيك هل أنت ممتحن به مبتلا به، هل تسير معه أم تحكم الكتاب والسنة عليه، لك رغبات والله أنا أبقى كذا، تحمس أو رغبة سواء في الاتجاه هذا أو في الاتجاه هذا أو في أي اتجاه، إذا لم تحكم النص على هواك فلم تخرج من التبعة، لازلت مذنبا، إذا لأن هذا من أعظم ما يبتلى به المرء، أن يكون له هوى فهل يحكم الكتاب والسنة على هواه أم يصير وفق شهوته ووفق رأيه ووفق هواه. والله هذا يقول كذا، ما دليلك؟ دليل أنها شوف هذا كلام محتمل، طيب الكلام هذا حق، الكلام هذا حق، هذا الكلام محتمل يحتمل أن يكون كذا، فإن كان المراد هذا فهو لا شك أنه هذا أخطأ وأنه قال، وإن كان المراد الثاني فهو مصيب. هنا ينبغي على المتكلم أيضا أن يحرص قدر الإمكان أن لا يقول كلمات خاصة في مواطن الشبه وفي مواطن المزلة، أن يقول كلمة لها احتمالات كثيرة حتى لا يوقع الناس في حرج، لأن الكلام كلما كان واضحا كان أسلم للناس من الغيبة ومن الفهم السيء له ومن تعدد المشارب، خاصة إذا كان من مشار إليه أو من متبوع، فإن الكلام إذا كان محتملا يفرق مباشرة فيحرص قدر الإمكان. إن أصدر كلاما محتملا وقد بذل جهده في أن يزيل الإشكال عن المستمع فلا ذنب عليه، لأن المقصر يكون المتلقي، والله جل وعلا جعل في كلامه متشابها للابتلاء، فظلت به الخوارج، الخوارج ظلت والفرق الضالة ظلت بكلام الله جل وعلا، ظلت إذ استدلوا ببعض كلام الله جل وعلا استدلالا خاطئا، وما أخذوا بعض الكلام مع بعض آخر. كذلك ظلت طوائف في من المرجئة وغيرهم في فهم نصوص السنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فظلوا من هذا الباب. فإذا إذا كان الكلام فيه احتمال أو بين في موضع آخر فيجب أن يصار إلى فهم الكلام بمجموعه. فإذا المتحدث عليه واجب والمتلقي عليه واجب. المتحدث عليه أن يتقي الله في كلامه، وليس المهم أن تتكلم، المهم أن تتكلم بصواب، تكون أنت حين تكلمت برأت نفسك من العهدة، يعني قلت كلاما لا تندم عليه بعد ذلك. هذا واحد. والكلام ما في فائدة إلا إذا كان في خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، معروف يعني في الشريعة، أو إصلاح بين الناس. المتحدث هذا ما يجب عليه، المتلقي يأخذ بوصية عمر، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير أهلا. كذلك في التصرفات، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا وانقلبت معه صفية رآه رجلان فسارع بقوله إنها على رسلكما إنها صفية، مع أن الناظر له عليه الصلاة والسلام فيقول يحتمل أن تكون امرأته ويحتمل أن لا تكون امرأته، هذا من جهة الاحتمال العقلي، مع أن الواجب شرعا أن ينزه النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الذنب، ولكن الشيطان قد يدخل فيأتي الخاطر. ولهذا قالوا يا رسول الله قال على رسلكما إنها صفية، فتعجب فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لهذا الواحد يبتعد عن مواطن الشبه، لكن من رآه حمله على الخير، لأن الاحتمالات كثيرة، مثل رآه مثلا مع امرأة، مع امرأة وضعها غريب، يعني كيف يكون؟ طيب احتمالات كثيرة، ربما أنها كذا، ربما أنها كذا، ربما أنها كذا، فإذا تحمله على الخير. بعض الناس وخاصة من الشباب يعني لا يكتم ما يراه من السوء، وهذا لا يجوز أن تنشر ما رأيته، كلنا مذنب، كلنا خطاء، هذا يحصل من غفلة، هذا يحصل من ذنب، أو يحصل من أهلك أو من جيرانك أو من أقاربك، فإذا رأيت سوءا فنشرته فهذا لا شك أنه من المحرم، لأن حفظ عورة المسلم واجبة، وترك للأفضلية في ستر المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ورحل لهذا الحديث شهر، رحل أحد الصحابة لطلب هذا الحديث شهرا كامل، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا يدخل في ستر الأقوال، قول ما أحد يعرفه، صح نشره ما أحد يعرفه، نشر وفي جريدة مثلا من 30-40 سنة ما أحد يعرف، راح نشره والقول وكذا خلاص انطمر انتهى القول. أو هذا كان يوما من الأيام كان يحضر حفلات غنى أو كذا، خلاص انتهى هذا، إذا كان انتهى الناس ما يعلمون هذا، فلماذا يأتي فات وينشر مثل هذه؟ لا شك أن هذا من القصور. فالواجب إذا أن يحاسب الإنسان نفسه، والمسألة عظيمة، مسألة الأقوال التي تسمع والتصرفات والأفعال التي ترى، ما رأيت من خير فانشره وأثني على صاحبه ينتشر الخير. بعض الناس يجرب يجرئ الناس ويجرئ بعضهم بعضا، هذا يفعل خير وهذا يفعل خير وهذا يفعل. الناس يحبون الخير، إذا نشرت الشر هذا والله فعل ذولاك فعل ذولاك راحوا وسووا كذا وانتشر الشر الناس يستاهل عنده. لذلك نجد أن بعض مثلا الشباب أو بعض الناس العامة إذا جلسوا في مجالس تحدثوا بالشرور هذه يخرجونها في قالب التأسي على الوضع وفساد الوقت، لكن هو يفسد، هو يفسد من حيث لا يشعر. لهذا من قال كما ثبت في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إذ قال هلك هو سعى في إهلاكهم، ومن قال فسد الناس فهو أفسدهم لأنه هو سعى إلى ذلك نسيه والله ما شاء الله كل فلان يسوي فلان يسوي ولا جاهم شيء ولا قيل لهم شيء ولا مسك ولا خلاص سهل الشر. فالواجب أن ننشر الخير، وما رأينا من شر أو سمعناه أو من أمر ولو كان يقينيا فإننا نطمره ونستر المسلم، لأن هذا في عامة الناس. أما أهل الحسبة وأهل الاختصاص فهذا لهم أحكام خاصة. والكلام المحتمل يحمله من المؤمن المسدد الذي لم تعد عليه ريبة ولا عقيدة فاسدة، تحمله على المحمل الحسن إذا كان ذا احتمالين، فتجد في ذلك بردا وطمأنينة وسلامة. ومن نام وليس في قلبه غش ولا غل لمسلم فإنه حري أن يكون مثل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له ما أعمل إلا أني لا أبيت وفي قلبي غش لمسلم، ما يبيت وهو يخطط على أحد أو يحمل على أحد، يعمل بالأمر الشرعي في هواه، يحكمه على نفسه، يحكمه على رأيه، على قوله، على عمله، على كتابته، وفي هذا من جات. ولو أخذ بها الناس لسلموا من فتن مضت، ونرجو أن يأخذوا بها حتى يسلموا من فتن قد تقبل. فالشيطان يرضى فينا بالتحريش فيما بيننا. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رضوانه، وأن يحكم وأن يحكمنا بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على أعمالنا وأقوالنا وأهوائنا. اللهم اجعلنا ممن كان هواه تبعا لما جئت به، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.